أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقناه بقدر فيما قاعد صدق النعيم. Thank you. السماء تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ولا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا Oh,

فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار في البحر كالأعلام فبأي آلاء وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي ما تكذبان كل من عليها فان كل من كل من عليها فان ويبقى وجه ربك كل من عليها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي الفاتحة.